بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب في ذكر الخوارج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة وهي باب في الخوارج أردها الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه، وذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالخوارج. والخوارج هم الذين خرجوا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانوا وأصل خروجهم عندما جاء التحكيم وفهموا فهما خاطئا أنه لا حكم إلا لله عز وجل، وأن الرجال يعني لا يكون لهم الحكم وإنما الحكم لله عز وجل، وهي كلمة حق أريد بها باطل كما قال ذلك علي رضي الله عنه، لأنهم فهموا فهما خاطئة وركبوا رؤوسهم، ولهذا ظلوا فلم يرجعوا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفوا الحق عن طريقهم، ولكنهم فهموا الفهوم الخاطئة وركبوا رؤوسهم وانحازوا وانعزلوا وصاروا في مكان خاص بهم حول الكوفة، وكانوا يرون أيضا أن مرتكب الكبيرة يكون كافرا وأيضا يكون خالدا مخلدا في النار، فحكمه في الدنيا أنه كافر خرج من الإيمان، وحكمه في الآخرة أنه من المخلدين في النار الذين لا يخرجون منها ويبقون فيها أبدا لا أبدا. وكذلك أيضا خرجوا على الإمام وقاتلوه، وعلي رضي الله عنه أرسل ابن عباس رضي الله عنهما وناظرهم، ورجع جملة كبيرة منهم، وبعضهم بقوا على ضلالهم وعلى ما فهموه من الفهوم الخاطئة التي أصروا عليها وصاروا عليها، فقاتلهم رضي الله تعالى عنه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني في الوقت الذي فيه الاختلاف بين أهل العراق وأهل الشام، أهل العراق والمقدم فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل الشام والمقدم فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكلهم قد اجتهد، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يعني على حين اختلاف بين المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذين قتلهم علي والذي قتلهم هو علي رضي الله عنه ومن معه. وأرد ابن ماجه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه الذي ذكر أن منهم رجل صفة يده على ما جاء في الحديث, وأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل قتلهم وعظيم الأجر الجزيل عند الله لمن قاتلهم ولمن قتلهم. وقال لولا أن تبطروا, يعني يحصل عندكم البطر والفرح الشديد الذي يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى تجاوز الحد يعني في الاستعلاء, ونبين ذلك لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقالوا أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة, إي ورب الكعبة ثلاثا. أقرأ الحديث. عن علي رضي الله عنه قال وذكر الخوارج فقال, يعني أن هذا يعني أن هذا الكلام الذي ذكره يعني سبقه كلام أجمل ولم يفصل هنا في الرواية. قال وذكر الخوارج ثم ذكر أن فيهم رجل صفته كذا وكذا, يعني وهذه علامتهم أو من علاماتهم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيهم. نعم. فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد, والمقصود من ذلك أنه ضعيف, أن يده يعني قصيرة وأن فيها خلل وفيها ضعف, فهي ليست كاملة وليست سليمة وإنما هي ضعيفة وصغيرة. نعم. ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أن تبطروا يعني تفرحوا الفرح الشديد الذي به قد تتجاوزون الحدود في الحرص على قتلهم وقتالهم, لبين لهم ذلك ما جاء من الفضل في قتالهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة. نعم. قيل لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله, يعني هذا الكلام الذي فيه بيان فضل قتلهم وفضيلة من يقتلهم وأن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى, أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة. وهذا فيه الحلف ولتأكيد الكلام أنهم لما سألوه يعني هل سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, بين لهم أنه سمعه وحلف على ذلك برب الكعبة, فقال إي ورب الكعبة. فحلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بربوبية الله للكعبة, وإنما لأن الكعبة معظمة والحلف بها الحلف بالله عز وجل مضافة إليه الكعبة يعني يدل على عظم الشيء الذي أضيف إلى الله عز وجل في الحلف وهو الكعبة. قال إي ورب الكعبة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن إسماعيل بن علية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب, أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيدة, عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب, علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول بارك الله فيكم, هل الخوارج موجودون الآن؟ سيأتي في الحديث أنهم يستمر وجودهم وأن آخرهم يكون في زمن الدجال, سيأتي بعض الحديث في هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني أن حدثاء الأسنان يعني أنهم في سن الصغر وسن الشباب، وكذلك أحلامهم يعني ضعيفة، يعني ليس عندهم القوة في يعني في أحلامهم، وإنما عندهم الضعف، فهم حديث السن يعني صغار، وأيضا قلوبهم صغيرة، ليس عندهم الثبات والرزانة، وإنما عندهم خفة والطيش وركوب رؤوسهم، وأنهم إذا فهموا الفهوم الخاطئة فإنهم يصرون عليها ولا يرجعون إلى أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول، وكذلك في الأزمنة المختلفة، يعني يفهمون الفهوم الخاطئة ويكونون عليها دون أن يرجعوا إلى أهل العلم في تصحيح تلك المفاهيم التي فهموها. وقال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والمراد بالرمية يعني الشيء المرمي حيث يدخل السهم فيه ويخرج من الجهة المقابلة دون أن يكون عالقه شيء، فيكون دخلوا في الإسلام وخرجوا منه على هذا النحو وعلى هذا الوصف. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا اللفظ وأمثاله على كفر الخوارج، ولكن جمهور أهل العلم لم يقولوا بتكفيرهم، وإنما قالوا إنهم من الفرق 72 الفرقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، وهم من فرق الضلال، وأن بدعتهم لا تصل إلى حد التكفير، فهم معدودون من 72، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقالوا إن ما ورد يعني من ذلك إنما فيه مبالغة في بيان شدة ضلالهم وعظم ضلالهم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني خروجهم يعني من الإسلام، قالوا يعني خروجهم يعني في المسائل التي رأوها والمسائل التي صاروا إليها أنها ليست من الإسلام، وهم خارجون بها عن الإسلام ولكنهم لم يكونوا كفارا. وعلي رضي الله عنه وقد سئل عن كفرهم فقال: هم من الكفر فروا، وعندما قاتلهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاملوهم معاملة الكفار، وإنما عاملوهم معاملة المسلمين، فلم يجهزوا ولم يسبوهم، وإنما عاملوهم معاملة المسلمين الذين هم ضلال جمعوا بين سوء الفهم بالفهم وكذلك بالقول، وكذلك سوء التصرف وسوء الفعل بالخروج على ولي الأمر، لأنه ما رأى الشيء الذي رأوه وفعل الشيء الذي يريدونه، فقاتلوا المسلمين فقاتلهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. والحديث فيه قال: في آخر الزمان، فيحتمل أن يكون يعني هذا إنما يأتي في آخر الزمان، وأن يكون في أول الزمان، ولكن جاء الحديث أنهم يكونون في الأزمنة المختلفة وأنهم يستمرون أو يستمر وجودهم إلى حين وجود الدجال كما سأتي الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. يعني من لقيهم يعني في مقاتلتهم عندما يقاتلون, يعني أما إذا لم يقاتلوا فإنهم يوجهون وينصحون وبين لهم ضلالهم, لكنهم إذا خرجوا وحصل منهم القتال فإنهم يقاتلون وفي قتالهم الأجر العظيم عند الله عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة. عبد الله بن عامر بن زرارة هو صدوق رجل له مسلم وابو داود بن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم في المقدمة. عن عاصم عاصم بن أبي النجود هو صدوق له أوهام وحديثه في الصحيح وأخرج أصحاب الكتب وحديثه في الصحيحين مقرون. نعم. عن زر بن حبيش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب. يقول هل كفر الإمام البخاري الخوارج؟ هو يميل إلى كفرهم أو كلام ذكر الحافظ بن حجر أن يعني أنه يعني يميل أو أنه يفهم من كلامه تكفيرهم. وآخر يسأل يقول من من السلف كفر الخوارج؟ يعني منهم أبو أمامة كما سيأتي في الحديث الأخير من هذا الباب, فإنه قال يعني بكفرهم وجاء عن كفرهم عن عدد يعني من العلماء ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني بعض أسماء الذين كفروهم, ونقل ذلك عن ابن العربي المالكي وعن جماعة غيره. نعم. سؤاله الثاني عن المعاصرين, يقول صحة الكلام بأن الشيخ ابن باز رحمه الله تراجع عن تكفير الخوارج قبل موته. لا أدري, لكن الكلام في إثبات يعني ما ينسب إليه وعزوه إلى شيء من كتبه, وهذا هو الذي يعول عليه. وأنا ما أدري قضية هل كان يكفرهم أولا ثم يعني صار يسأل عن الرجوع, وإنما هذا يحتاج إلى معرفة كلامه من مؤلفاته التي هي موجودة ومتداولة. أنا لا أعرف شيئا عن كلام الشيخ في الخوارج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا, فنظر في رصافه فلم ير شيئا, فنظر في قدحه فلم ير شيئا, فنظر في القذذ فتمارى, هل يرى شيئا أم لا؟ ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنه سئل هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا في الحرورية؟ والحرورية هم الخوارج الذين خرجوا في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصاروا في مكان يقال له حرورة قريب من الكوفة, ولهذا يقال لهم الحرورية نسبة إلى مكانهم والمحل الذي استوطنوه وصاروا ينسبون إليه. وصار الخوارج يقال لهم الحرورية نسبة إلى هذا المكان, ولهذا وكان من رأيهم أن يعني أن أنه لا رجم, وكذلك أن الحائض يعني انها تصلي انها تصلي. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سألها معاذة العدوية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية انت؟ قالت لا ولكني اسأل. حرورية انت؟ قالت لا ولكني اسأل. فهم ينسبون الى هذا المكان الذي هو قريب من الكوفة. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه يقول قال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم. قال يعني سمعته عن يذكر قوما يتعبدون اللي هم الخوارج يعني أهل عبادة وأهل صلاة وصيام وقراءة للقرآن واشتغال بالعبادة, ولكن البلاء جاءهم من سوء الفهم. وإلا فإنهم أهل عبادة ويحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم, يعني الذي يصلي ويتعبد ويكثر من النوافل يرى أنه دون عمل هؤلاء, وكذلك صيامه دون صيام هؤلاء, وكذلك يعني اشتغالهم بالقرآن يعني أنه دونهم. ولكنهم لضلالهم ولكونهم مع هذه العبادة ومع الاشتغال بالعبادة فهموا فهوما خاطئة ولم يرجعوا إلى أهل العلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عباس لما ذهب إليهم وناظرهم وبين لهم رجع قسم كثير منهم, وبقي أناس على ما هم عليه من الضلال, وهم الذين خرجوا على علي وقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أهل عبادة وأهل اشتغال بالصوم والصلاة وقراءة القرآن, ولكنهم البلاء جاءهم من سوء الفهم وركوب الرؤوس دون أن يرجعوا إلى من يبصرهم ويفقههم ويبين لهم الحق الذي ضلوا عنه وابتلوا بأن صاروا إلى غيره من هذا النوع من الضلال الذي هو تكفير مرتكب الكبيرة والقول بتخليده في النار, وكذلك أيضا قولهم فهمهم القرآن أنه لا حكم إلا لله. ومعلوم أن هذه كلمة حق أريد بها باطل, و يعني يعني البلاء جاءهم من هذه الناحية, من ناحية الفهوم وركوب الرؤوس. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, والسهم هو الذي يصيب الرمية الذي هو الهدف كالطير, فإنه يعني يخرقه ويظهر من الجهة المقابلة ويصير كأنه ما علقه شيء, يعني ينظر فيه فلا يرى أنه علق به شيئا من الدم أو الفرث أو الذي في داخل الطير وفي داخل الحيوان المرمي. الرمية هي الشيء المرمي الذي نفذ فيه السهم ثم خرج من الجهة المقابلة لم يعلق به شيء, يعني معنى ذلك أنهم يخرجون كما يخرج السهم من الرمية وكأنه لم يبق لهم شيء في الإسلام. وهذا قيل إنه مبالغة, وقيل إن المقصود من ذلك في المسائل التي خالفوا فيها الحق وأنهم صاروا على هذه الهيئة وهذا الوصف الذي لا نصيب لهم في الإسلام من هذه الناحية. وإلا كما قلت جمهور أهل العلم على عدم تكفيرهم وأنهم فهموا فهوما خاطئة وصاروا إلى ما صاروا إليه وخرجوا على الصحابة وقاتلوهم. وسيأتي الحديث أنهم يستمر وجودهم إلى وجود الدجال. نعم. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا. نعم, يعني معناه هذا فيه يوضح أنهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، يعني والسهم يخرج من الرمية أي الهدف المرمي لم يعلق به شيء، وهذا إشارة إلى أنهم وصفهم بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث أنه لم يكن معهم شيئا من الإسلام مما على سبيل المبالغة أو من الشيء الذي أخطأوا فيه، فإنهم مخالفون الإسلام وليس معهم من الإسلام في هذا شيء أي في الذي أخطأوا فيه والفهم الذي فهموه. نعم. فنظر في رصافه فلم ير شيئا. نعم. فنظر في قدحه فلم ير شيئا. نعم. هذه كلها يعني متعلقة بالرماح. نعم. والسهام. نعم. فنظر في القدذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا. نعم. يعني كان فيه شك، يعني هل يحصل فيه شيء ولا ما فيه شيء، ليس مثل الأول. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي مكثر من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يطلق لفظ الخوارج على من كفر ولي الأمر وخرج عمد، أم أنه لا بد أن يعتقد أن أصحاب الكبائر كفار وباقي عقيدة الخوارج؟ ليس بلازم أن تجتمع يعني جميع الصفات الموجودة في الخوارج لمن يطلق عليه أنه من الخوارج، لكن إذا كان أنهم ما عندهم اعتقادات فاسدة وإنما يعني رغبة في الولاية ورغبة في السلطة، يعني فهؤلاء هم عندهم شيئا من صفات الخوارج، لكن ليس عندهم كل ما عند الخوارج، لأن الخوارج عندهم فهوم خاطئة يعني خالفوا فيها أهل الإسلام، ومع ذلك خرجوا على ولي الأمر. فمن وجد منه خروج على ولي الأمر وليس عنده تلك الفهوم فعنده شيئا من صفات الخوارج الذي هي الخروج على الولاة، وإن لم يكن عنده تلك العقائد الفاسدة التي عند الخوارج. ليس بلازم أن يكون كل صفات الخوارج ما تطلق إلا على أحد إلا إذا كانت توفرت فيه واجتمعت فيه. هل هذا التقسيم صحيح أن الخروج نوعان، خروج عن العلماء وخروج عن الحكام، والخروج عن العلماء أشد من الخروج على الحكام؟ كما هو معلوم الخروج عن العلماء يؤدي إلى الخروج عن على الحكام، لأن الخروج عن العلماء هو يكون بالفهوم الخاطئة وكونهم لا يرجعون إلى أهل العلم، ولهذا فإن الخروج باليد يعني يسبقه الخروج بالرأي والفهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري فقال وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وعن غيره وقال فيه في أوله إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي، يعني هذا إخبار عن أمر مستقبل وفيه شك من الراوي هل قال إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي، وقوله من أمتي يعني هذا فيه بيان يعني أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام والذين هم من جملة المسلمين. من يكون من أمتي بعده؟ قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يعني أنهم العبادة وأهل اشتغال بالقرآن وتلاوته لا يجاوز حلوقهم، يعني فسر بأنه لا يجاوزها يعني داخلا إلى قلوبهم ومتمكنا من قلوبهم في اعتقاد ما فيه والفهم الصحيح لما فيه، أو أنه لا يتجاوز حلوقهم يعني صاعدا لهم عمل صالح، صاعدا لهم عمل صالح، يعني لأنهم يعني لسوء فهمهم ولاعتقادهم، فإن يعني فإن أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز ذلك، يعني بأن يصعد لهم عمل طيب ولا أن يكون داخلا بحيث يصل إلى قلوبهم فيحصل الفهم ويحصل الاستفادة يعني من القراءة، فهي في الألسنة وفي الحلوق ولا تتجاوز الحناجر، فلا تتجاوزه داخلة القلوب ولا يتجاوزه العمل الصالح الذي يرفع ويستفيدون منه حيث يكون خارجا منه. فسر بهذا وبهذا، فسر داخلا وخارجا. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. نعم، يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، يعني يستمرون على ما هم عليه من البدعة ولا يعودون إلى الحق والهدى، يعني هذا على اعتبار أنهم مسلمين ما خرجوا، وعن القول بأنهم كفروا يعني لا يعودون الإسلام. والسبب في هذا أن الذي صاحب البدعة الذي يفهم فهما خاطئا يستمر على بدعته لأنه يرى أنه على حق، ما يعتبر أنه مذنب حتى يتوب. يعني فرق بين العاصي الذي يعرف أنه مذنب وبين من يعتقد عقيدة يرى أنه محق فيها وأن غيره مبطل، فهو يبقى على ضلاله. ولهذا جاء في الحديث أن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يتوب من بدعته، لأن السبب في ذلك أنه لا يتوب لأنه ما يرى أنه مذنب حتى يتوب، وإنما يرى أنه على حق فيستمر على باطله، فكما قال الله عز وجل: فمن زوي له سوء عمله فراه حسنا، أفمن زوي له سوء عمله فراه حسنا، فهو زين له يعني هذا السوء الذي هو عليه ورآه حسنا وظن أنه على حق مع أنه على باطل. فيعني ولهذا قال لا يعودون إليه، يعني إما لا يعودون الإسلام وقد خرجوا منه، أو أنه لا يعودون إلى الفهم الصحيح وإلى الرجوع إلى أهل العلم فيعرفوا ما هم عليه من الباطل فيتركوا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما نظرهم كما جاء في مستدرك الحاكم وغيره أنه رجع عددا كبيرا منهم، والباقون بقوا على ما هم عليه ثم قاتلوا الخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم وقتلهم رضي الله عنه وأرضاه. هم شرار الخلق والخليقة. هم شرار الخلق والخليقة، يعني هم شرار، يعني هم من شرار الخلق والخليقة، يعني الخلق والخليقة قيل معناهما معنى واحد، قيل لا فرق بينهما، يعني الخلق والخليقة يعني هم من شرار خلق الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان بن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ذر. أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري. وهذا أيضا صحابي فقال كما قال أبو ذر وهو أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج هم الذين عندهم العقائد الفاسدة وعندهم أيضا الخروج على الولاة، وأما البغاة فهم خروجا على الولاة وليس عندهم ما عند الخوارج، ليس عندهم ما عند الخوارج، وإنما خروج على الولاة من أجل الوصول إلى السلطة ومن أجل السلطة، وإن لم يكن عندهم تلك العقيدة. فإذا الخوارج عندهم أمور متعددة، فهم خاطئة وتكفير لغيرهم واعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وأيضا الخروج على الولاة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بمعنى الذي قبله، يعني أنهم يخرجون من أمته يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد هو صدوق خليله مسلم وابن ماجه. نعم. عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سماك وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وروايته عن عكرمة مضطربة وهذا منها، ولكن الحديث كما هو معلوم جاء عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ وبهذا المعنى، فالمتن صحيح وإن كان الإسناد فيه شيء، لأنه من رواية سماك عن عكرمة وروايته عنه يعني فيها قدح، ولكن المتن صحيح من جهة أنه جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل، فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان بالجعرانة وكان يقسم الغنائم بعد حنين، وأنه جاءه رجل وقال اعدل فإنك لم تعدل، فقال ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل، ثم قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان في أصحاب، يعني إنه ليس وحده وإنما معه غيره يقرؤون القرآن. نعم. لا يجاوز يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا مثل ما تقدم. وقوله تبر، التبر هو الذهب والفضة الذي هو مختلط بأصله دون أن يعني يجعل نقودا أو يجعل يعني حليا. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح هو الجرجرائي وهو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق مكي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يعتبر هذا هو أول ظهور للخوارج؟ ألا إلا هذا، لكنه جاء في بعض الروايات أنه يخرج من ضد هذا قوم كذا وكذا، فالقول بأنهم يعني وجدوا في عهد علي لماذا؟ لأن ظهورهم ظهورهم وبعدين هم خرجوا، هم كانوا في جيش علي وكانوا يعني معه، ولكنه لما جاء التحكيم فهموا الفهم الخاطئة وقالوا أن هذا تحكيم للرجال ولا حكم إلا لله عز وجل. هل عرف هذا الرجل؟ وجاء في بعض الحديث أنه ذو القويصرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأن الخوارج كلاب النار، وهذا وصف ذميم وصف قبيح لهم، وأنهم كلاب النار، وهذا مما استدل به بعض العلم على تكفيرهم، ولكن قيل الجمهور أهل العلم الذين ما كفروهم قالوا إنهم في النار وأنهم من أهل النار وأنهم من أسوأ من دخل النار لما حصل منهم من الضلال وما حصل منهم من الإفساد في الأرض بالخروج على ولي الأمر وسفك الدماء وتكفير المسلمين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق الأزرق إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، والحديث فيه انقطاع بين الأعمش وبين ابن أبي أوفى، ولكن اللفظ لم يكن مجيئه من هذه الطريق فقط، وإنما جاء من طرق أخرى صحيحة فهو ثابت، وإن كان الإسناد فيه انقطاع، فالمتن ثابت وإن كان الإسناد فيه انقطاع. قوله كلاب النار، يقول السائل هل تحول صورهم أم هو تحقير أو وصف لهم؟ الله أعلم. المناوي ذكر كلاما ما أدري نعرضه في فيض القدير، يقول عند هذا الحديث أي أنهم يتعاوون فيها عواء الكلاب، أو أنهم أخس أهلها وأحقرهم كما أن الكلب أخس الحيوانات وأحقرها. وفي مكان آخر قال فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة، والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط، وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم. فلما كلبوا على عباد الله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة ودخلوا النار صاروا في هيئة أعمالهم كلابا كما كانوا على أهل السنة كلابا بالمعنى المذكور. على كل يعني هو يعني هم كونهم في الحقارة والخسة ويعني كذا يعني هذا ما فيه إشكال، يعني فيه حقارة كما أنهم في الدنيا أيضا كذلك يعني لسوء أقوالهم وفعالهم يعني محتقرون ويعني وضالون مضلون، فكونهم أهل ذلة وهل كذا يعني في النار وأنهم من أخس أهلها هذا أمر واضح، لكن هل تحول صورهم إلى أن يكونوا كذلك الله أعلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه استمرار وجود الخوارج، وأن كلما ظهر منهم قرن قطع، يعني أنه قطع ما قتل أو استحق أن يقتل إذا لم يحصل قتله بالفعل، ولكن يعني ما يحصل منهم من فتن يعني تخمد ويخمدها الله عز وجل، ويستمر ذلك حتى يكون في زمن الدجال ومع الدجال. قال أعد اللفظ: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ينشأ نشأ، وهذا يعني يفيد بأنهم ناشئة، وأنهم يعني كما مر في الحديث حدث الأسنان سفاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أهل عبادة ولكنهم ليسوا أهل فهم وأهل فقه وبصيرة في الدين، وإنما هم أهل جهل وضلال. نعم. لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعته يقول: كلما خرج قرن، يعني طائفة منهم أو جماعة منهم قطع، يعني أنه يقطع ذلك القرن بأنهم يقتلون أو يقضى عليهم أو تخمد فتنهم. نعم. أكثر من 20 مرة. نعم. حتى يخرج في عراضهم الدجال. حتى يخرج في عراضهم، قيل المقصود يعني في ناحيتهم، يعني ومعهم، وأنهم يكونون مع الدجال. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن حمزة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في وصف الخوارج، وأنهم كما مر في الأحاديث يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، وأنهم سيماهم التحليق، يعني العلامة التي يعرفون بها التحليق، يعني أنهم يحلقون رؤوسهم، أنهم يحلقون رؤوسهم، وهذه علامتهم يعني في زمانهم. ولا يعني ذلك أن من وجد منه ذلك فهو من الخوارج أو متصف بصفات الخوارج، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحليق عند الحاجة، وذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عن صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال: احلقوه كله أو دعوه كله، احلقوه كله أو دعوه كله، أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فلا يجوز ذلك، فهو إما أن يحلق جميعا وإما أن يترك جميعا. وقوله يحلق جميعا هذا يدل على أن التحليق يكون مشروعا ويكون سائغا وجائزا، ولا يكون دائما وأبدا علامة من علامات الخوارج، وأن من حصل منه ذلك يقال له خارجي. وقيل إن هذا إنما هو خاص في الجماعة الطائفة الأولى الذين كانت هذه علامتهم وكانت هذه طريقتهم، ولكن مهما يكون من شيء، سواء كان خاصا بهم أو كان لمن كان على شاكلتهم وعلى نهجهم في المستقبل، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه التحليق أنها علامة وأنها لا تكون في حق، فإنها تكون لأهل الحق، وذلك لأن التحليق سائغ وإبقاء الرأس دون حلق سائغ، وإنما ممنوع أن يحلق بعضه ويترك بعضه. نعم. إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم، يعني ليس المقصود من ذلك أنه بمجرد ما يرى خارج جرح يقتله، وإنما المقصود من ذلك المقاتلة، أنهم إذا حصلت منهم مقاتلة فإنهم يقاتلون، يعني مثل الكفار، الكفار يعني يقاتلون عند المواجهة وعند الجهاد الكفار، لكن إذا رأى إنسان كافر ما رح يقتله لأنه كافر. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، هو صدوق رواه البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه، عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من حديثه. هذا الشيخ الترمذي، الشيخ ابن ماجه منه، بكر بن خلف، عن عبد الرزاق قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة، عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أنه قال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، يعني تحت السماء، وهما يظهر من منها وما يبدو للناظر منها، وخير قتيل من قتلوا، شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، يعني الخوارج، الخوارج شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. نعم. وخير قتيل من قتلوه، يعني هذا يدل على شرهم وعلى خبثهم وعلى فضل من يقتلوه، وعلى فضل من يقتلوه. نعم. كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، وهذا قد مر يعني في الحديث الذي سبق، وهذا يعني يقوي ما سبق، يعني الأول عن من الأول، كلاب أهل النار عبد الله بن أبي أوفى. نعم، الذي فيه انقطاع، الذي فيه انقطاع بين الأعمش وبين عبد الله بن أبي أوفى، فهذا فذلك الانقطاع يعني من متن صحيح، وهذا الحديث يدل عليه، وحديث أبي أمامة كلاب أهل النار. قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا، قد كانوا هؤلاء مسلمين فكانوا كفارا، هذا من كلام أبي أمامة، يعني قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا، قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. وكان أبا أمامة رضي الله عنه يعني أخبر بفضل قتلهم وفضل من قتلوه، ويعني أنه لما حصل يعني ما حصل منهم ومقاتلتهم، وأخبر بأنهم كانوا مسلمين فكانوا كفارا، فيفهم من هذا أنه يرى كفرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أول الشر قتلى. نعم. نعم، كونهم يعني كونهم شر قتيل يقتله المسلمون، ومن قتلوه من المسلمين فهو خير قتيل أو من خير قتيل، يعني هذا يدل على فضيلة قتالهم وعلى فضل من قتلوه في حال قتالهم. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل وهو صدوق رجله ابن ماجه عن سفيان بن عيينة عن أبي غالب. أبو غالب صدوق يخطئ أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وفيه متابع لأبي غالب يتابعه اثنان صفوان بن سليم وسيار الشامي فإنهم يروونه عن أبي أمامة. عن أبي أمامة. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.